فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاونا وحد كدقيس الدونتان لرار عد ودقال علوس لكو قادي فريسين عيدان كا حبشي دا إتوبيا أي كليهين مقالة بيدبو ورد ايراد أهو لغيه ليو قرح كدعا دولايت كديغان كا عيل بعد الشابي الله دحكاس أو لغو بربوريي غاري التاو أهو إلا سعدين أسكر تبانغراف أسكري كترسانا عيدان كجوبالان و إسكو سودي باي مامولك إسلاميغا أه إي جمامي وير بقال أه أو لغو ديلاي سدح أسكري أو كترسان عيدان كدولاد دا أو ماان تقلن كيدان بكا دعاي دولايات كدقما دا هونير قود إيا شابي الله دحي ولاد دا قوبالا دا مدوك إيا شابي الله دحي أو كلمات كجيدي مناسبة لغو سوحيري حملو الدعوية أو لغو عيقلين يي برشادة لغو نبرا يي دين تا إسلامكا taas oo ka qabsoontay gobolada Shabeellaha dhexe Galgaduud iyo Mudug. Inta badan 250 askari oo saraakiil ay ku jiraan oo dawladda federaalka looga dilay Shabeellaha dhexe wax ka yar 100 cisho warbixin ayaan idin kaga haynaa. Qodobadaas iyo taxanaha bil Qur'aani naxya ayaa dhageysa doontaan oo marka liyo dhux. وهبين متلادة سدحية طبنك بشهر رمضان سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو بلون ورد عدوين أه أقصد عور خبطك الفرقان خرح أيام مانتك دعي دولايتك ديغان كعيل بعض إيولا يدى الشابي الله دحي كاسو مجاهدين تايلا بيك سدين كولانيا قاديد أهو إلا السعدين أسكرت بانغ رافتا ميت كميدا قوريدو دو أها تاو أيو كوباس بيلاي خرحا وحانا كول انتي لبا أسكري هل كسدحك لنا يكو إسلا الشابي الله دحي وير كمينه يا قلين كيدن بأي مانتك دعي دولايتك دك مدرونير قود weerarkaasi jidgalka ah ayaa lagu dilay saddex askari waxaana lagu dhaawacay afar kale ciidanka mujahideenta ayaa soo furtay laba qori oo nooca AK-47 ka ah bay dhabana dharar cad ayay maanta ciidanka mujahideenta dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo maynaan helin faahfaahin ku aadan dagaalkaasi ولاد قبلة الشبيلة دحية مدوك أي كلمات كجيرية مناسبة لو سحرية حمله وعيقلين أها وضدك لو براي دينة إسلام كتاس أو خابتونتي قبلة الشبيلة دحية قل قدود يمدوك دعا دا أي سفر جولة أهو حائكو صومرين إلا صدون ديغان يدقبوين هالكاس أو يكو خابتين ندووين يمحادروين ديني أه كسو دوادة شيخ حسن أبو حمزة وليق مدوك أو كلمات جيرية. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. أولا الله تبارك وتعالى يعني ما علينا، ثم وأن ما علينا علوم ذا يسمى دون ذا أبوان ذا نمان رقي دعادها إسكاشها سيدحظة قبل قبحي حملذي روغم قعدري كتاب يهدي وسيف ينصر شعار كيدناها كونوا أنصار الله جزاكم الله خيرا. وحان إن لأن هاي أعماشيني إلهي هبرك يا يوم ميزانك حسناتك الله ينصارو تعودوا هرنا وأسعتي ووا ودين هذا إن شاء الله تعالى انت عمر بين جرو وسعدوا انت وانا بلنتين إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا. حملاني كنت واحد ذكرنا وحي هيد حمله كسو بيغنتي وقتي لو باهنا تعود واسعتي لكن وحبال لو دري حملاني مركا وحي كساب سنيد وحي لهيد قيبه بدن وحا كمد هيد ومد بل ان دب بورك لوغه جفو لوغه يرو الى دينكيسه او ايغو اي اونس بشيكتان مد وا مسلمين ان لوغه يرو لوغه تحريديو سي وقايب نقدان إدي مقران إيسا هري وغو تاقنيد ودداسنا لغو أتكيهيو إدي يرون للاشاق الشينا إن يرم ما أرك إيسا لدي رقليو تاقضو بي هيد تنلباتنا وحي هيد ومدى إن لو بشاريهيو إن runta la cadeeyo runta la tuso ducada ay umada u bishaareeyaan haday noqon lahayd projectaradi aflaantii ugu dambeysay ee xaqiiqda ka hadlays ayadoo marka ay tuso ay taabsi ah in ma arkaysaa umadii loo shido projectorkii loo shido culimadu ay la hadasho abwaanadu xaaladda maanta taagan ay ku cabiraan aragti gabay ku cabiraan dadka in runta qulubtooda la daweeyo waxay ahayd sidaas baa ka mid ahayd dagaal baa socday dagaalka socday marka in dacwadina ay ku lamaananta ooyan kala harin ujeedka laga lahaa xamladan iskaashiga laga sameeyey sidaana ahayd alxamdulilah rabbilcaalamiin allah baa ku mahadsan si runtii guul ah ayna ku soo dhammaatay hadda sidaad arkaysaan mar kale iyo mar kale waxaan leenahay inta ka qayb qaadato ilaahay miisaanka xasanaadka u saara intii ay ku lahayd doontaani waa raran tahay ninba maalinuu koraa ninbana maalinuu ka degaha annaga horta ilaahay aan ka barino qolada doontaan ka degta inaynaan noqon ilaahay aan ka barino annagu waxaan ku dagaalamayno oo gacanteenna ku jiro ma ahan wax gaaladu ku dagaalamayso gacanteeda ku jiro annagu waxaan ku dagaalamaynaa waa taqwallah waxaana laka rabaa marka in aan ilaahay weydiisano acmaasheena inuu ikhlaas nooga dhigo waxaana laka rabaa camalkan inaynaan wax adduunye ah ka dhex raadin waxaana laka rabaa inaynaan ka raadin mansab inaynaan ka raadin maal in ilaahay dartiisa ay naga noqoto nin kastoo annaga naga mida insha allahu tacaala haddaan ilaahay dartiisa ay naga tahay allahna aan weydiisano keena shahiidana inuu ka shahaado aqbalo keena nool nacisi iyo sharaf inuu ku noolaado waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala inaynaan isku hadlaynin awood annagu naga muuqata inaynaan isku hadlaynin ummaddu marka ay hurdaysaa habeenkii inaan soo toosno saqdi dhaxa inaan ilaahay barino gacmaha inaan taaganno inaan ma arkaysaa isu bahaan bihinno allihii annagana abuurtoon addoomanka u ahayn aan isu bahaan bihinno oo aan isu dhul dhigno weydiisanana inuu cadowgaan naga jibiyo wixii awood aan bixi karnana inaynaan waxba gadaal dhigan insha allahu tacaala cadowguna waa jabay sida ama aan arkaynay ama magaranaysaa aan maqlaynay cadowga ilaahay waa jabay maanta waxaad arkaysaan nimankan soomaalida sheeganaya awrtii hadda aan sheegaye ugaareed ah wax hadda gadaal u jira ee kayd ahee ciidan inuusan jirin aad arkaysaan waxba kama soo tagan wax hadda gadaal u jira nimankan oo maanta aan dhihi karno ciidan kayday u yihiin lama arko waxay rabtaa marka insha allahu tacaala inaan ilaahayna ka barino inuusan nagu fidnaynin annaguna dhabarka aan u xiranno wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay weriga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf kabaku tukade wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi waman walaa qaala allahu tacaala وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير رأي الإلهي بكم حسن شهد أعطى قوتين إلهي إذن وافجي إلهي إذن كعب أقبره إن تدعو شكتين الله كو أنفعه شهد أصوه شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هده هولها أن وضنانا وحي النبي محمد إيا أنت الرعض إيا أصحاب تيسي ولي جرت أنت تورتان نتائنا وضن وانو أكيسي ضدكنا سيدابا in ay diinka ilaahay qaataan annagu kuma kalifnin inay diinta gaarsiinna ku kalifanno waana qaadanayaan waxaad ogtihiin waxa uu kasoo maray nabi maxamed 23 sanadood waxa laga maray aad ogtihiin dadkii afka cariba ku hadlayay oo luqaddu ay kusoo degtay toodaa qur-aanku kusoo degay oo qur-aanku wuxuu yahay yaqaana oo nabi maxamed yaqiinay inuu nabiga ilaahay soo diray samadan laga ayidayo uu la joogaa 23 sano ay qaadatay in wax loo sheego oo jaziiratu lcarab 23 sano kadib ay xor noqoto oo diinta ilaahay laga wada qaato laakiin dadka waxay rabaan qof kasta cimrigeedu waa gaaban yahay inta ilaahay joogtay rabtaa inay aragto natiijadiiyo wixii la waray adduunka dhammeeya isku soo dhammaadaa qof walba rabtaa cimrigan yaa gaaban orodka waxa keenaya orodka waxa keenaya nabigana waxaa la yidhi فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم وحان ضد كان كي أنهن وترقلني إنها نونين كان كرنا أن هلاقنا أدود نول هذا من أساساً وحان قبلنا دين كان ينرى كويس الدونك إلهي واحد آمن سنين لقومه وقالها دي الويرات أرتم وقتها بارنا والله سفرة برح ورادنا والله سفرة لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله سروا تكتبه وطال نيكا نقوها السنوان قرب تعبضي أو سيدوا إلهي إنتان أنكو إلهي يتعبادكم مشغول سنين أو أسوه هب إنو سميسكم مشغول سنين إلهي وانكا وحامو دي سنين إنو نكبو شان وحيابو آيات دو عد الله الذين آمنوا وحيشيقي سبالنكا إلهي قادة شان وحيابو تخدير لهارو محان ربنا إنتان إلهي كورنغط النظور نورنا إيادة إنا كورنغران شرد شنة دعوتنا وكملت هاي هدي الله كانوا دبوا دمواذا قرنوا دمواذا تمكين نواذ ديار دينا لا يسوي سنواذ ديار شن تاس شيء وشن شردي شردي إلهي شردي هدي الله وياه معلوها مشروط كيا لوينا شن تمرك معيت هاي أنت هنكلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وتسوى دفك وحلو بلن قادة لا يستغفرنهم استخلاف كان هو واحد دتكو اي ربين ان ربنا سوما وحي تا اي كبل ابا نساء يعبدونني لا يشركون بي شيء كو ان الهي قف ان عابدين ان دحدان لا هيرين ان قف كاس ان راع عقاب ما يكون ما كرتا وان ان دعوه توحيد كون دتك قاسين هذا هو جرت يعبدون شرده شرده كلام هو واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واضيعوا الرسول صلاه واصلاد الهي بين العبد وربه واتو زكاتنا محيتها وتكافل الاجتماعي ومضو أنا نرجل إيه ندعو شراء إيه ننقاجي سنغال بدأ كلام محيتها وأضيع الرسول محيتها والدينك كل جيس إن رسولك قورا وفعلا الرع بدأ كلام محيتها لعلكم ترحمون محيتها ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وإن أنني قفنا جميله قال ذا واحتيري أنه سنقلب سجل قال ذا أنا إلهي كأتكاهي أو كان قفسه أو إذا ليه أو المرض ما الذي أركين هديبه قف مسلم كجر تهتم كين مجرى وحرام تد ما الفض يجر هنا قلب قال الله إلهي حبسي ماي ولا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الأرض إن إلهي وحكى قبكران وقارض عن وح إله الدين إلهي الربو إن يباب إكران هاي تمرك إن قارض وح سابق ودود إن الوح سابق من ويساو وحباء ممن تقلب وذكر نقول مرك إلا أد أركتين دتك كل جوزه مرك أنجار ده أكتره وحبا أنجار أكتره حكاهين صلاة هي ذكري هي رسولك هي إلهي والله أضيعه هي إلهي كرجي العابد عشان تحس مرك أي شيء جلان وتقبله البرنامج كروح ينطلب سنينا إنك بدنا لو بقول يكون تناسكري أو سراكيل يكجران ayaa dawladda federaalka looga dilay shabeelaha dhexe wax ka yar 10 cisho waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin ka hadlaysa dagaaladaasi ay ku dhinteen askarta iyo saraakiisha waxaana ka waramay wariyaha Cabdi Samad gobolka shabeelada dhexe waa mid ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ee uu ka holcayo dagaalka soo jireenka ah ee u dhexeeya xaqqa iyo baadilka kaasi way maanta ku kala matelayaan dawladda federaalka ee shisheeyaha la safatay iyo sidoo kale xarakada shababul mujaahidiin oo diidan in shisheeyaha wadanku qabsado lehna shariicada islaamka ayaan dalka ku dabaqaya dhowr bilood ka hor gobolkaas waxaa ka dhacay dhaqdhaqaaqyo military way sameeyeen ciidamada dawladda federaalka kuwaasi oo galbinaya diyaaradaha dawladda Mareykanka dhowr deegan way gacanta ku dhigeen ka gadaal waxaan warbixintan kooban idin kugu soo gudbinaynaa tirakoob aynu ku sameeyney askarta dawladda federaalka oo lagu laayay dagaalo malxamed ah gobolkaasi ka dhacay warbixinta waxaan ku soo koobayaa oo kaliya dagaalada xasminta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen saldhigge waaweyn oo dawladda federaalka gobolkaas ka sameysatay xogtaas waxay sidoo kale qusaysaa 90 maalmood ee la soo dhaafay wax ka yar 100 maalmood weerarkii koobaad wuxuu dhacay 6 bishii Janaayo ee sanadkan 2023 waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar rasmiina ku qaadeen saldhig askarta dawladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Hiloola Gaab oo ka tirsan degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha dhexe deegaanka waxaa ku sugnaa askar ka tirsan dawladda federaalka waxaana hoggaaminayay Axmed Daacin in lagu magacaabo halkaasii dawladda federaalka u soo wakiilatay weerarkii xasminta halkaas mujaahidiinta ay ka geysteen waxay ku dileen 31 askari oo 5 kamid ay saraakiil ahaayeen waxay sidoo kale mujaahidiinta halkaas ku khaarijiyeen Cali Indhool oo ahaa taliyaha hoggaaminayay askartii dawladda federaalka halkaasii kaga sugnayd waxa sidoo kale mujaahidiinta u soo gacan galay 8 gaari kuwaas oo in kamida ay gubeen halka kuwa kalena ay soo qanimiseen. Taariikhda markay ku beegneyd 17kii Janaayo ee isla sanadkan bilowgiisa 2023-ka ciidamada ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar rasmi ah ku qaadeen deegaanka Xawaadle oo kaabiga ku haya degmada Balcad ee gobolkaas. Weerarkaasi oo xilli aroor ah dhacay waxa ay mujaahidiintu ku guuleysteen inay saldhigaas gacanta ku dhigaan iyagoo laayay askarta dawladda federaalka ee halkaas ku sugnayd. Warsaxaafadeed xilligaasi ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa lagu yiri dagaal muddo socday kadib waxay mujaahidiinta Allah fadligiisa jabiyeen cadawga waxayna gacanta ku dhigeen saldhigii iridada ee deegaanka Xawaadle. Khasaaraha dhimasho ee cadawga soo gaaray inta ilaa iyo hadda aan ognahay waa 63 dhimasho ah iyo dhaawaca intaas ka badan. Waxa cadawga halkaas looga dilay taliyihii ciidanka iridada ee saldhigii Xawaadle, kaasi oo lagu magacaabi jiray Colonel Abshir Maxmuud Shataqi, ahaana mujrim ashhaada la dir ah sida warsaxaafadeedka lagu yiri, muddo dheerna dhibaato ku hayay bulshada muslimiinta ee shabeelada dhexe. Mujaahidiinta waxay weerarkii Xawaadle sidoo kale ku soo qanimiseen gaadiid iyo sidoo kale hub. Taariikhda markay ku beegneyd 14kii Febraayo bishii 2aad ee sanadda 2023-ka ayaa waxay mujaahidiinta weerar rasmi ah ku qaadeen saldhig askarta dawladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Ceelbacad oo ka tirsan degmada Runirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Weerarkaasi oo dhacay xilli dharaar cad ah ayaa waxaa askarta dawladda federaalka looga dilay 45 askari. Waxaa ku jira tiradaas burhaan oo ahaa taliyihii ururka 81aad ee madaxtooyada, sidoo kalena ahaa taliyihii hogaaminaya askartii halkaas lagu soo afjaray. Ilyas Filfil Cabdullaahi oo isna ahaa sargaal sare oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa isna halkaas lagu khaarijiyey. 8 maalin kadib weerarkii Ceelbacad oo ku beegneyd 19kii Febraayo waxay ciidamada mujaahidiinta sidoo kale weerar kamiina u dhigeen askar lagu soo tababaray dalka Eritrea kuwaasi uu ku socdaalaya deegaanka Daaru Nicma duleedkiisa. Weerarkaasi waxay mujaahidiinta ku dileen inta la xaqiijiyey 29 askari. War kooban oo xilligaasi ka soo baxay mujaahidiinta ayaa waxaa lagu yiri mujaahidiinta Al-Shabaab waxay Allah fadligiisa jabli xaadli ah u geysteen ciidamadii murtadiinta, waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac oo cadow ka soo gaaray. Sidoo kale waxaa jira hub iyo saanad ciidan oo laga qanimaystay murtadiinta. Tirada dhimashada ciidamada ridada inta aan hadda xaqiijinay waa 29 askari ayaa lagu yiri warka ka soo baxay mujaahidiinta. Waxaa sidoo kale raaciyay 6 kamida uu ku jiro taliyihii hogaaminaya ciidankaas ayay kaga carreen fagaarihii lagu dagaalamay. Bishii taas xigtay ee Maaj ee ku beegan bishii 3aad ee sanadka 2023-ka waxaa dhacay weerar kale oo xasmina, kaasi oo mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen isla deegaanka Daaru Nicma. Weerarkaasi waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay 28 askari oo ka mid ah dawladda federaalka, waxaana ku jiray maleeshiyaad macawisilay oo aad u tiro badnaa. Weerarkii Daaru Nicma 4 maalin kadib oo ku beegneyd 25kii Maaj ayay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar xasmina kala dul dhaceen gutooyin ka tirsan askarta dawladda federaalka, gaar ahaan qaybtooda loogu yeero Gorgor oo halkaasi xilli dhow ay geysay dawladda federaalka. Weerarkii halkaas ka dhacay waa mid aad u culus, ay mujaahidiinta waxay ku dileen 10 askari. Sheikh Cabdulaziz Abu Mus'ab, afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa war kooban oo xilligaas uu soo saaray wuxuu ku yiri khasaaraha dhimasho ee cadawga ka soo gaaray weerarkii mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada Runirgood waa 10 dhimasho ah oo soo gaaray ciidamada Turkiga ku shaqeysta ee loo yaqaano Gorgor, kuwaasi oo isugu jira saraakiil iyo askar. Dhammaan gaadiidkii murtadiinta ee u yaalay saldhigga oo ay tiradoodu ahayd 9 gaari, 8 ka mid ah dagaalka ayaa lagu gubay, halka mid kaleetana ay mujaahidiintu soo qanimiseen. Weeraradaasi oo dhacay muddo ka yar 100 maalmood wadarta guud askarta dawladda federaalka looga dilay waxay noqonaysaa wax ka badan 250 askari. Waxaa jira saraakiil askar ku dhaawacmay dagaaladaas oo dib ka geeriyooday. Saldhig waliba oo la xasmiyeyna sargaalkii heystay wuxuu ku dhintay weeraradaas. Waxaan xusid mudan in Al-Kataib, garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ay dhammaan weeraradaasi ka soo saartay muuqaallo muujinaya habka ay u dhaceen. Waxaan ugu dambeeyay weerarkii Ceelbacad oo ay soo saartay 3 bishii Abriil kuna beegan 12kii Ramadaan sanada 1444 Hijriyada. Tirakoobkaas aynu soo gudbinay keliya waxay ku kooban yihiin weerarada xasminta ah. Waxaa jira oo tirakoobkan ka madax bannaan qaraxyo, weerar dhabagal ah, iyo sidoo kale qaraxyo mar waliba ay mujaahidiinta la beegsadaan ciidamada dawladda federaalka ee gobolkaas shisheeyaha ku weelinaya. Weeraradii ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana isxigxigay ayaa waxa ay keeneen in deegaano badan ay faaruujiyaan ciidamadii dawladda federaalka, waxayna taasi sababtay in madaxweynaha dawladda federaalka uu xiliye isku xigxiga booqdo gobolkaas si uu dhiirigeliyo ciidamadii halkaas ku sugnaa oo isku dayay inay farxadaan. In badan oo ka mid ah deegaanada hadda aan soo sheegnay cagta la mariyay hadda askartii ku sugnayd way ka carareen oo kuma sugna. Waa deegaano haawanaya, qaar ka midna waxayba ku jiraan gacanta mujaahidiinta Al-Shabaab. لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. مثل ماذا أسكرت الجبلان أي إسكوس نبي مامولك إسلامي جاء إدك ماذا جمامة عبد القادر شيخ عبد الله أي كم إذا أسكرت كسكان بارسنجوني أوهرن ما جاء يوحى ده أيوة عبد القادر شيخ عبد الله أقول لك إدك ماذا جمامة شيخ هذا محيي شيخ ذي ذو حال شقينا قلدهن قال هذا مارك مدو حان كبير أدق الحبلات كهر هل كيف كرر عليه وحان كرر عليه ما قال ذاك اسمعي مامولك جبلان الحبلات كهر حان كبيري مرك الحمد لله هذا وانك سويت جاي ماش وحارك اللي بعد هذا أمدة صومالي لجوه هايو دع يقبوب كيوح ماش كجرا وقادي هداية والله يقصبي دنا قصب كيجي وعن كاميرا دلي وانك سويت جاي مثلا شغيني سد وحال شغيني الحبلات الحبلات على شغيني سد حبلات عن طابر كجري سد حبلات عن بنان كجوي عن بارس نقول جوي عن حاجات كهول كل جرت مركار عن كهول كل جرا هذا بارس نقول جوي حرض ماش قد سنقولي لا إيوه ما لا سنة كين جري مرة البوم ماشنا الباب يجري مرة البوم أنا كنا مركل الحمد لله ذي لا بقى جبت بعدين نعم ماش واحد توبر هم سومرت توبر ستحبلوتها توبر في عن ما أنا حاسة ذي حاجة اللي نكون توبره هنقول توبره كذي مي ملاي دان كسمها يا ذي جامعة كسمها يا إذن توبره سومالي مسي أجانب سومالي أنا توبريس معلمين سومالي أنا توبريس محيي دين شيء جري المرك أتوبرك كوجرتين عيد مدرسة ولا دقائق رواية جماعة ولا تجرواية أتوبرك سمعنا الله قاتو aka marka rag badan oo la soo qasbay walaa 200 meesha aan ku joogno kulwad qasab lagu keenay marka nin la soo qasbanaa de wax ma qabanay mo marka yaalkeen sidii ku soo kala carareen haddii ku badan loo iman doono insha Allah aan hadaan ka soo tagay marka alxamdulillah dan walaayada la joogaa ma sha Allah en muddada lixda bilood ah ay aad ka tirsanayd wax mushaar ay ku siin ma jiraan lixda bilood hal bila mushaar qaata bis hal bila qaata mushaar en adiga hadda en maxaa ku kalif inaa ka soo tagto ciidankaasi aad la shaqeynaysaa waxaa ugu kala fanyo umada Soomaaliya dhibaatooyinka lagu haayo dadka shacabka dhibaatooyinka lagu haayo ee diin xumada meesha jirtaan arkay aniga markii hore waa lagu qaldan meel lagu qaldan ee alxamdulillah hadana aqligaan la kaashatay sidaan ugu soo tagay meesha marka alxamdulillah waxa way dhibaatooyinka dadka Soomaaliya umada lagu haayo arkay gabadha laga degsanayo oo lagu eedanayo shabaab baatay handadaad dirdil wixii arag wixii abdul qaadan way markuu aad kaga soo tagay ana xoog leh ugu geeyaan ka soo tagi karaan tusay sababtoo ah meeshaan waa wadankayga waa magaalada aan ku dhashay jamaa marka ana ka soo tago aan go'aansaday inaan ku dhimanin falgalnimo inaan ku dhimanin ciidamada maamulka Jubaland dhibaatooyada ee dadka shacabka Soomaaliyeed ku hayaan maxaad noo sheegi kartaa walaal dhibaato badan ay ku hayaan gabadhii isbaaro lacag lagu qaado dhibaato badan adiga dadkii mar walba ugu handada shabaab baatay soo dag marka idaminkeen waxyaabo noocaas adiga marka aragto daftarka jirka uu kulaanayo sababtaa qof maalo dhibaateen ay wad lagu dhibaateenayo wax dhibaato ah shakhsiyan adiga ay ku geysteen majiraan muddo ay ka tirsanayd ma aniga markii ay kaxeynaayeen un bay labar baxay u dhufteen oo xarad la igeenay mooyee dhibaato kale aniga hadda ii geeyeen ma jirto baxay kana aswa markii la igeenay xarad meesha koode qasab baa lagu geeyay aniga meesha mooyee rabitaalka lagu ma geeynimo markii qasabka lagu geeyay ana markii qasab lagu geeyay feeriga ilaashadooyo waa iskaaga biiray tan oo kale aan sugaa maanta inaan ka soo tagaana in wuxuu baa la soo goostay oo halkaan ala timid ma jiraan aha waxaan la soo goostay qori booshkiisa idriskiisa ayaan la imaaday walaalida alxamdulillaa ilaa baa ku maatsan aan hadana walaalida si fiican baa lagu soo dhaweeyay walaalidaan la joogaad xarada Baarsan gooni dhowr mar ay dagaal ka dhaceen wax dagaal oo agash ma jiraan muddadii ama halkaas ku sugnaday aha laba dagaal aan ka qayb galay laba dagaal waxaan noqday mid anaga aan ku guuldareysanay oo aan ku jabnay oo lagu kala farxaday xaqi ka dhaceen dagaaladaasi dagaaladaas waxa ka dhaceen xarada Baarka isla xarada ay ka dhaceen Baarsan gooni labadoodaba ha isla Baarka ay ka dhaceen marka waxay noqotay tiin mid lagu kala arriyo lagu jabiyo lagu baabaayo meesha dagaaladii ugu dambeeyay mise koga ka horeeyay waa labada ugu dambeeyay mid waan ka badbaaday labadan Ilaahay ay badbaadiyay waa gartay in maxaa kugu yaabtay marka dagaalka ee aad gashay dagaalka ugu yaabtay waxa ay anagoo dehabeen jiifnaa intana la soo weerareyo xabad nagu la soo galay marka alxamdulillaah shukr aan Ilaahay ay badbaadiyay rag kale badan meesha way ku dhamaadeen ana Ilaahay aan badbaadiyay anagoo badan waan ka cararnay meesha ee cabsida ay dareemayaan ka waran ciidanka maamulka Jubaland ee ku sugan xarada Baarsan gooni afsa zaid ala dareemaya meesha habeen kale ma hurdo maalinta lama harsado geedihii hadaa day nuuxsan ama shimbaraha geedaha ay ka duulan waxa loo maleeyaa inay shabaab soo subaxayso marka alxamdulillaah aan ilaah baa iga soo kaxay afsadaas baqtantaas ay tooy darteedan ugu soo tagay meesha ciidanka Baarsan gooni ku sugan ee tiradoodu waa imisa tiradoodu walaal adiga 600 kama badna tir ahaan marka isku dardar ku lugoodo waxaan ugu maqalaa in habeenkii ay ka firxadaan xarada meesha la yiraahdo ay aadaan singular iyo meelaha kale arintaas ka waran maxaad noo xaqiijinaysaa waa sax waa arintaas way jirtaa habeenkii weli waxa u badan tahay markuu hoobiya soo dhaco waa iskaaga baxaan xarada waxay tagaan dhulkan duurka jaqada ay galaan xarada waa balcad firaaq laga dhigaabo cid looguma tago waxa darkaas habeen 9 saac lagu dafaayaa kacaal ugu leenayo meesha waa la soo galay waan ka tageynaa marka waa laga tagaa waxa la tagaa dhulkan adiga warankoolka ilaa singaleer ilaa iyo dhulkaas la galaa fargoogo meelahaas la aadaa xarada laga tagaa babeenka marka anaga dhibaatadaas marka arkay meesha waan joogay mo cabsada cabsada in cabsada madaxaas la warram karmo baabo sababta waa la soo galay waa la soo socdaa iyo aan qararna iyo dhibaato kale meesha waa taas aan ahayn ma taalo hadda farxadaada ka waran maadaama aad soo gaartay wilaayada maasha allah anigu meeshaan ku dhashay joogaa alxamdulillah shukri si fiican ilaa soo dhaweeyay alxamdulillah caawa kulabaan joogaa wilaayada ilaahay mahadiis ugu dambeyn raggii saaxiibada ahaa ee safka aad kula jirteen xarada isla joogi jirteen maxaa baaq ah ama fariin ah oo halkan noogu diraysaa inay wilaayad ka imaadaan kuwa badan hadda inay soo socdaan ay ila tahay sababta wejigooda ama ka arkay ma fahmino mar kuwa kalena waxaan rajaynayaa inay walaayaadka isku soo dhiibaan marka alxamdulillah inay imaadaan walaayaadka isku soo dhiibaan waddankooda dadkooda u baahan inay wada imaadaan taasaa baaq ahaan ugu dirayaa waxaas dowlad maaha diin ma taalo meesha diinta islaamka meesha ay taalo waa loo jeedaa in diinta islaamka macnaha garab la siiyo loo soo gurmado anagada alxamdulillah waa la isoo dhiibay wax dhibaatee ma qabo maasha allah dadkeygaan dhex joogaa ehelkeyga wax dhibaataana ma qabo alxamdulillah marka waxaan ka codsanayaa inay ana wadada aan maray inay soo maraan gabigooduba inay imaadaan oo la qalday anoo kale inay imaadaan oo walaalahooda muslimiinta ay isku dhiibaan qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan ku soo qaadanaynaa xalqada tobanaad xanaha bilqur'aani naxya waxaa soo jeedinaya haashim jadid xayaata alqalbi bilqur'aani كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام في الحلقات الماضية رأينا استجابة فورية من الصحابة لأمر الله تعالى أشبه ما تكون بكبسة زر البعض يتصور أن هذا صعب وأنه لابد له ولا عليك شرف دله حلقات كي هوري وحان كو سو ارغني سيده دغدغه اه اي صحابته او اجيبين امرك الله قاركين وحي مودان ان ارنكاس او يحي ميد ادق اينا لغما مارمان تهي ليد وقت دهر الا اي نفتو تب او لابطو طاعه الله اينا كهرتو معصيته isla xaaladan walaalayaal waxa waqti dheer u baahan ayaa ah sidii iimaanka loogu dhisi lahaa quluubta haddii uu iimaanku ku xasilo qalbiga daacadu waxay si degdeg ah uga soo muuqanaysaa xubnaha qofka sida uu askarigu awaamiirta degdega ah u ajiibo xilliga la jooga saaxada dagaalka oo kale daacada aan aragno in faa'iidadeeda ee si xeel dheer ugu xididaysatay nafta ayaa ah midda waqtiga inooga baahan inaan kobcinno xididkaas ajiibitaanka saxaabada ee sida dhaqsiyada leh ma ahan ilaa iimaanka oo si xeel dheer ugu xididaystay quluubtooda sida jiridda geedka oo ugu xididaysto dhulka oo kale haddii aad doonayso inay naftaadu si dhaqso leh u ajiibto qofka ugu yeeraya daacada allah waa inaad dar yeeshaa oo aad ka war haysaa xididkaas waa inaad ku dadaashaa sidii iimaankaagu kuugu xididaysan lahaa اعتني بترسيخ الايمان نحن اليوم على موعد مع نموذج آخر من ثمرات الإيمان العميق في النفوس وحان مانتا كهل دونا تصالة كالي أو كميد أح مرها إيمانك سيدا حال دير قدو النفوس تا إمام بقاري وحال لغوري من سحابك معقل ابن يسار الله كرال نغذي وقوري قبر أساقلات ألتي قبدي وحافرون ننكي لسيي مركي أي عدد دميستي ayuu soo laabtay ninkii gabadha furay si uu mar labaad u doonto wuxuuna yidhi waxaan doonayaa inaan guursado bal qiyaas shucuurta macqil ibnu yasaar uriiduka an tatasawara maci mashaacira macqil ibni yasaar zawaja ukhtahu lirajul wadaca annaasa ila azifaaf wastaqbala attahaani thumma ida biukhtihi tutallaq yamuru yowman wayowmaan washahrun washahraan walaashiis ayuu nin u guuriyey waxa uuna dadkii isugu yeeray xafladii arooska tahniido kala duwan ayaana ku soo dhacay kolkaas kadib ayaa la furay walaashiis waxaa ka soo wareegtay maalin ama laba maalmood bil ama laba bilood ama saddex bil ninkii furayna uusan soo laaban macqil iyo walaashiisna muddadaas waxay ku jireen murugku aadan qallafsanaanta ninkan markaas kadib ayuu yimid ninkii si loogu guuriyo gabadha haddaba muxuu ahaa raddu ficilka macqil ninkii ayuu ku yiri waan kuu guuriyey, waana ku sharfay, waad furtay, kadibna waad timid si aad mar labaad u guursato. Maya wallaahi, mar dambe kuma soo laabanayso. Qaala lirajul zawajtuka wa farajtuka, yani jacaltuha laka firaasha wa akramtuka fatallaqtaha thumma ji'ta takhtibuha, la wallaahi la ta'uudu ilayka abada. Radatu fi'lan mutawaqqa'a. Tab'an wa fal'alin la filayay, ninka gabadha furay ma ahayn mid ay dhibaato haysatay, haweenayduna waxay ahayd mid rabtay inay sawjkeeda u laabato. Allah raxiimka ah ayaa gartay sida ay isugu baahan yihiin labadooda, waxa uuna Allah subxaanahu wa ta'aala soo dejiyey. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن, يعني لا تمنعوهن, فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ماذا فعل معقل بن يسار عندما سمع هذه الآية؟ محوسمي معقل بن يسار مركي أو مغلا أيضا waxa uu yiri, hadda ayaan samaynayaa rasuulkii allow raawigu waxa uu leeyahay. Macaqil wuu iska daayay caradii, waxa uuna si buuxda ugu hoggaansamay amarka Allah, walaashiisna dib ayuu ugu guuriyey ninkii. Riwaayo kale oo aan Bukhaari ahaynna waxay warisay in Macaqil ibnu Yasaar uu yiri, waxa aan u hoggaansamay amarka rabbigay, waxaa suuragal ah intanoo kale ay ku dhacdo qaarkeen uuna kuu yimaado ninkii gabadhaada horay u furay isagoo doonaya inuu mar kale guursado. Waxaad oran lahayd, ma dhici doonto weligeed, waxaan ku dhaartay inaan kuu guurin doonin, hadalkaygana dhulka ma dhici doono. Macqal ibnu Yasaar waxa uu leeyahay, kelimadayda oo keliya dhulka kuma dhacayso, ee aniga oo dhan ayaa hoggaansamaya, maadaama amarku uu yahay amarka Allah. Aan ku dayanno haddii aanan iyagoo kale ahayn إن دتك ونكسن الغضيضو أي أنا أح ليبانتا. معقل بن يسار يقول ليس فقط كلمتي تنزل الأرض بل وأنفي ينزل إلى الأرض بما أن الأمر أمر الله عز وجل, فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم, إن التشبه بالكرام فلاح, والسلام عليكم ورحمة الله. ودان عاو انتس ايانكو سؤف ميريا برنامجك لمان تينا بسيدا سيو في أمان الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي, بدين عظيم.